هذا أيها الأحبة هو الشريط 33 من تفسير سورة النساء. أصدق في استغفارك ستجد الله عز وجل غفور رحيم. ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلنا نقف على ذا. نعم. الجدل ليس مذموما على كل حال. الجدل الذي كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا مذموم وباطل. والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم. أنا زعيم البيت في رمض الجنة لمن ترك المراء ولم كان مؤمنا. نعم، هذا غير المراء في الدين. ثم لاحظ أن المراء غير الجدال. المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق أو بغير حق. نعم. نعم. هؤلاء جاءوا عنهم المراد أنهم القبيلة لعارض الحق، هل يمنع الشيخ مالك لأن نقول الآية هنا عامة لأمة كاملة، فهذا نهي الأمة عن الجادل يعني يجادل عن أهله؟ لا، ما يستقيم. هذا ما يستقيم. ها أنتم يشير إلى ناس معينين. ما في عموم هنا، ما في عموم. بارك الله فيك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عن أهل الدنيا. ما يحتمل أبدا. حين يشير إلى ناس معينين ويقول يحتمل العموم، ها أنتم. ما في شك عين. لا، لكن على كل حال لغيرهم مثلهم. لو أن أحد جادل عن شخص بالباطل نقول له: أنت جادلت عن الآن وربما تنجح، لكن من يجادل الله يوم القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق طوقه الله من سبع أراضي. نعم. ما هو أقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. قصده يعني معنى قوله ظلمات واضح، يعني يحجب النور عن الإنسان يوم القيامة. والناس يوم القيامة غير مؤمنين ليس لهم نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهذا يعاقب بحجب النور عنه يوم القيامة. نعم. من سرق مالا من غيره ثم سرق منه هذا المال وأراد أن يتوب، فالأول تقطع يده والثاني لا تقطع. لا، ليس هذا ها. يعني إذا لم يطبق عليه هذا زيادة، جل زيادة في الجواب. ما الذي تريد؟ نعم. ولم يقبض عليه، يعني أراد أن يتوب، لكن هذا المال الذي سرقه نعم سرق منه. طيب، يذهب إلى صاحبه ويقول له: أنا سرقت منك كذا وكذا، وما سرقته منك سرق منه، ويضمنه بمثله إن كان مثليا أو بقيمة إن كان متقوى. إذا تعذر ذهبه يذهب إلى ورثته. أي نعم، إذا مات من سرق منه يرجع إلى ورثته. نعم. خالد. شيخ، قلنا من شروط التوبة القتل أن يسلم نفسه. نعم. ولكن شرع من قبلنا أن موسى عليه السلام عندما قتل ما سلم نفسه، هرب وقال ربي اغفر لي فغفر لي. هل نقول شرع من قبلنا ليس شرعنا؟ لكن موسى متأول. لا، متأول، لأن هذا القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي تأول أنه يريد أن ينقذ الإسرائيلي منه لأنه استغاثه، فأراد المدافع عنه، ولهذا قال: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نعم. وهل يقاس به في شرعنا إذا تأول أحد وقتل يقتل؟ نعم، لا ما يجوز. إلا إذا كان مدافع. نعم مدافع. إيه يحرم. صار مدافع يحرم. نعم لا ينفع، لا بد أن يوصل المال لصاحبه إما مباشرة أو بواسطة إنسان، بواسطة إنسان يثق منه يقول يا فلان أنا سرقت من فلان وأجزك الخير خذ أوصلها إلي. لا ما يتصرف مال غيره. نعم ايش نورك لك مسيع التفسير فيه خطا في اخر السطر او قبل الاخير وحاله بعد الذنب اكمل منها قبل الذنب صفحه 127 اي حاله بعد الذنب اكمل منها بعد الذنب اي اكمل منها قبل الذنب جزاك الله خير. طيب وخليل حامد هو المسؤول صفحه كم 627 من القاري؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. فإنما يكسب الآن بدأ الدرس. وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يكسب إثما، هذا مبتدأ الدرس الليلة وقد سبق ذكر الفوائد من الآيات السابقة. يقول جل وعلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. هذه الجملة الشرطية فعل الشرط فيها يكسب وجواب الشرط فيها فإنما، والسؤال هنا لماذا اقترنت الفاء بالجواب؟ ناصر كيف؟ لا نعم طيب كيف جملة اسمية؟ لكن الجملة الآن اسمية ولا فعلية؟ إن هذه أداة حصر، هي أداة حصر ويكسب الجواب فعليا. نعم عبد الله قل لأنه يعني في الجملة هنا سبق الجواب سبق يعني الفاء بالنفي. وين الفاء بالنفي؟ فإنما يكسبه على لا لا لأن الجملة جواب الشرط في باء إن باء الجواب أن يقال إن هذه تشبه الجملة الاسمية لاقترانها بإنما، وأصل إنما

يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، هذا مبتدا الدرس اليوم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هذه شرطية وليست موصولة، لأن الفعل بعدها مجزوم، فهي شرطية. وفك الإدغام هنا جائز، ولو أدغم لقيل ومن يشاقق الرسول. ومن يشاقق الرسول أل هنا للعهد، أي العهود؟ الذهني، فالمراد به الرسول الذي أرسل لهذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد متعلق بيشاقق، يعني وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى، أي تبين له الحق وظهر. والهدى العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوفة على يشاقق، يعني يجمع بين الأمرين، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وما معنى المشاقة؟ المشاقة معناها أن يكون في شق غير شق الرسول عليه الصلاة والسلام، فمأخوذة من الشق وليس من المشقة. وقوله غير سبيل المؤمنين، يمكن أن نجعل غير صفة لموصوف محذوف، أي ويتبع إيش؟ سبيلا غير سبيل المؤمنين، ويمكن أن نجعلها مفعولا به بدون أن نقدر موصوفا. وسبيل المؤمنين هي طريقهم، ومن المعلوم أن المؤمنين ليس لهم طريق إلى الله إلا بشرعه. نوله، هذا جواب الشرط، نوله ما تولى يعني نتخلى عنه ونجعل أمره إلى ما تولاه، كقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، نعم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعنى نوله ما تولى أي نتركه فلا نتولاه، ونقول لك ما توليت، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ونصله جهنم أي ندخله جهنم حتى أصلاها، وصليها أي احتراقه بها. وساءت مصيرا، الجملة جملة إنشائية للذم، أي ما أسوأها مصيرا، والمصير بمعنى المرجع. هذا معنى الآية. فهذه الآية فيها التهديد والوعيد على من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمنين، بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين. العقوبة الأولى إيش؟ أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه. والعقوبة الثانية أن الله يصليه جهنم، وجهنم هي اسم من أسماء النار. فنستفيد من هذا الحديث أولا، من هذه الآية نستفيد من هذه الآية أولا تحريم مشاقة الرسول، وأنها من كبائر الذنوب. وجهه أنه رتب عليها العقوبة، التخلي عنه وصله جهنم. فإن قال قائل هل هذا عام في كل مشاقة، أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص؟ إيش الجواب الثاني؟ الجواب الثاني لأنه بعض المعاصي ما تخرج من الذنوب، من الدين، ولا يترتب عليه هذا العقاب. نعم، لو أن الإنسان أراد بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وعدم رضاه بهذا الحكم فهذا يكفر، لا من أجل المعصية التي فعلها، ولكن من أجل